فضائل المعاملات. قال: فضل الدعوة إلى الله. يقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا أعظم الناس مقالة وأعظم الناس درجة، من دعا إلى الله دعوة وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، آمن بالله وعمل صالحا ودعا إلى الله سبحانه وتعالى. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، دعوا إلى الله سبحانه وتعالى. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة خيبر، يقول: أنفذ على رسلك، أنفذ على رسلك. سيدنا علي في غزوة خيبر، وكان المسلمون محاصرين لخيبر ولم يفتح لهم، إلى أن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي رضي الله عنه فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. احنا بنجيب دايما الحديث ده ونقول علشان محدش بعد كده يقول ان الاسلام دين الارهاب. النبي صلى الله عليه وسلم في الاول قال له ايه؟ انفض على رسلك بالراحة حتى تنزل بساحتهم، روح بقى قتلهم وخلصنا منهم. لا، ادعوهم الى الاسلام، الاول الدعوة وبعدين اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، افضل من الدنيا وما فيها. رجل واحد بس يبقى في ميزان حسناتك تاخد كل عمله، فالدال على الخير كفاعله. احنا دايما نقول في فضائل الدعوة انك عملك لوحده لا يبلغك، عملك لوحده يدخل في القصور. كفاية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصلي الرجل الصلاة ولا يقبل منها الا نصفها الا ثلثها الا ربعها حتى قال عشرها. طب احنا عايزين الاجر كله نعمل ايه؟ طب هو قال حتى عشرها، محتاج لك انت بقى 9 تنفار كده، كل واحد ياخد العشر، يبقى انت تكتب لك ثواب الصلاة كلها. لو انت بقى كنت سبب في انه مثلا عدد زي كده بدأوا يصلوا، كنت انت السبب في ان هم يصلوا، يبقى تاخد اجورهم كلها. او بقى ان انت ادخلت واحد في الاسلام، او ان انت عرفته طريق الرحمن وطريق الهداية، يبقى هذه المنزلة العظيمة للدعوة الى الله جل وعلا. فضل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قوله تعالى: ولتكن منكم أمة، من هنا بعضية، يعني أن واجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي يقوم به بعض الأمة ليكفوا عن الأمة هذا الواجب. فإذا وجد فيهم من يدعو إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فقد أصابوا الفلاح والنجاح وفازوا برضوان الله سبحانه وتعالى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فالله عز وجل يأمرنا بذلك، أن ننتخب من هذه الأمة للقيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فجعل الله عز وجل الخيرية في هذه الأمة مشروطة بثلاثة أمور: الأمر الأول قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا وجد فيهم هذا المعنى وكانوا متحصنين بالإيمان بالله عز وجل، ها هنا تكون لهم الخيرية. أما إذا شغل كل بنفسه ولم يتناصح أهل الإيمان فيما بينهم فإنهم يخرجون عن الجادة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبطبيعة الحال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط، ومن أراد التوسع في هذا الباب فعليه برسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، فقد أفاض فيها وتكلم كلاما ماتعا، وكل من أتى بعده استفاد من كلامه هذا، وضبط هو مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابط. ذكر أن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا أن يكون المرء عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. فالشرط الأول العلم، فلا ينبغي أن يأمر إلا بما يعلمه، لا بما يظنه، لا بما يشك فيه أو يتوهمه. لا بد أن يكون عالما بتفاصيل ما يأمر به وبما ينهى عنه، فعلمه هذا يحتاج أن يكون قد فهم هذا الأمر جيدا وعرف دليله، حتى إذا أمر الناس أمرهم بما دل عليه الدليل، سواء كان من كتاب أو سنة. عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. الأمر الثاني أن يتحلى الآمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ببعض الصفات الخلقية، أهمها الحلم والرفق، أن يكون حليما رفيقا فيما يأمر فيما ينهى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فإذا كان هو يغضب لله وهو يرى المنكر، فلا ينبغي أن يكون غضبه هذا دافعا له للتهور والطيش. هو يغضب لله، لكن ينبغي أن يكون حليما رفيقا، يرى أن الناس حين يعصون الله عز وجل إنما هم كالمريض يحتاج إلى دواء، فينبغي أن يعطيهم هذا الدواء بحكمة وبرفق حتى يصلح فيهم هذا الأمر. إذن يكون رفيقا حليما، ثالثا حكيما. والحكمة وضع الشيء في نصابها، أن يكون حكيما فيما يأمر وفيما ينهى. الحكمة وضع الشيء في نصابه، إذن يختار الوقت الذي يأمر فيه وينهى فيه. فإذا كان الوقت غير مناسب، مثلا من حكمة شيخ الإسلام التي ذكروها أنه مر على التتار وكانوا يشربون الخمر، فقيل له: هل أمرناهم؟ يعني نأمرهم ونزجرهم عن فعلهم هذا؟ قال: دعوهم، فإنهم إذا فاقوا عاثوا في الأرض الفساد. خليه كده سكران أحسن، ده لو فاء هيقوم يدبح في الناس ويعمل مشاكل. فهذا من حكمة الداعية، أن يراعي حال المدعو وينظر فيه. من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم للرجل حين دخل عليه فقال: بئس أخو العشيرة، ثم ألن له الكلام ما نهاه عن صنيعه. قال: إن شر الناس عند الله منزلة من يتقى مخافة شره. والنبي خايف منه؟ لا، بس هي الفكرة حكمة في التعامل مع المدعو. هذا شر، كله شر، فيلين له الكلام حتى يتقى شره عن الإسلام والمسلمين. هكذا الأمر الرابع: ألا يترت على نهيه عن المنكر الوقوع في منكر أشد. ألا يترتب على نهيه عن المنكر الوقوع في منكر أشد. عايز ترضعه عن شيء، أوقعته في منكرات أشد، فخليته يضرب، وخليته يشتم، وخليته ياخد صورة سيئة عن الإسلام وعن المسلمين. أمور كثيرة تترتب على نهيه عن منكر واحد فيترتب عليه منكرات أشد. لا، يراعي المسألة. ولابن القيم كلام أيضا نفيس في هذا المعنى، وزن فيه ما بين أحوال المنكرات، فيقول: هناك منكر كبير عظيم مثل الشرك مثلا، شركيات، فما يبقاش هو على شركيات وانت عاب بتدعوه: يا اخي يعني ما تضيعش وقتك دلوقتي في الفرجة على ماتش كورة وبتاع، وهو بيعمل شرك، يعني هو مضيع وقته ايه ده بيعمل شركيات، هي جت في تضييع الوقت دلوقتي. فلا، فهناك موازنة ما بين منكر اشد ومنكر يليه، فاذا كان هناك المنكر اشد فهو يلزمه ان ينهى عن مثل ذلك. هناك من المنكرات حين الموازنة الاثنين زي بعض، يعني ايه اللي هيحصل؟ لو هو نهى عن المنكر هيحصل منكر موازي. يعني انت تروح انت مثلا جاي ماسك له ايه علبة السجاير اخوك مثلا، تروح ماسك علبة السجاير بتاعته تروح مكسر، يروح هو معاند يروح شارب، يروح نازل شارب شيشة هيدخن برضه. بس هي يقول لك هل يجوز ان هو ساعتها ينهى؟ يقول لك لا، لانه ما فيش مترتب عليها فائدة. ايه الفائدة يعني؟ بل بالعكس فيها اضاعة للمال زيادة وترويج لبعض السلع المنكرة. طيب هو نهى عن المنكر وحصل منكر بس اخف، يبقى هينهى بس هيحصل له منكر اخف من الشد، ينفع؟ ممكن. لو المنكر اخف لا لن يترتب عليه منكر، هيزول طبعا، يلزمه هنا يجب عليه. وطبعا بطبيعة الحال يختلف الناس في مقامات الامر المعروف والنهي عن المنكر. وهذا ما يفسره حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. والحديث اخرجه مسلم. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم درجات الانكار على 3 مراتب. المرتبة الاولى التغيير باليد، وهذا يكون لولاة الامر ومن ناب عن ولي الأمر، فهذا له حكم التغيير باليد. كذلك الرجل في بيته ولي أمر، فإن لم يستطع فبلسانه، هذا لأهل العلم والدعاة، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان ويلزم الجميع. الغضب لله جل وعلا، أن يغضب لله، فعلى الأقل يبقى في حالة من الضيق والحزن أن الله عز وجل يعصى في الأرض. فهمتم؟ على الله. قال: فضل النصيحة. عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح ابتغاء وجه الله تعالى وحماية لكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنصح أئمة المسلمين وعامة المسلمين في دين الله. ويختلف بطبيعة الحال طريقة النصح في كل، لكن ابتداء لما تنصح؟ هذه المدارات التي ينبغي أن تسير فيها. تنصح ابتغاء وجه الله تعالى، يبقى أول شيء في النصح لا شك التوحيد، ثم حفظ القرآن. ومن حفظ القرآن والنصح لكتابه أولا أن ينصح الناس بتلاوة القرآن وعدم هجره، هجر التلاوة، ولا هجر تدبره، هجر تفسيره وفهم معانيه، وكذلك هجر العمل به، كل ذلك يدخل في هذا المعنى. وحفظ القرآن بحفظ أحكامه، والنصح لرسوله صلى الله عليه وسلم أولا بتعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم، والذب عن جنابه، فلا يهان ولا يستباح عرضه وفيك عين تطرف. ثانيا بحفظ سنته صلى الله عليه وسلم، وذلك بمدارستها والتحاكم إلى حكمه صلى الله عليه وسلم، والائتمار بأمره، والانزجار عما نهى عنه، وكذلك تصديقه صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وألا يقدم على أمره أمر أي أحد كائنا من كان. هذا كله من النصح لرسوله. والنصح لأئمة المسلمين بأن يراعوا الله عز وجل في عامة المسلمين، وذلك بتحكيم شرع الله تعالى فيهم. وهذا الواجب بطبيعة الحال يقوم به أهل العلم ممن تكون لهم الكلمة. والنصح لعامتهم في سائر أحكام الشريعة. قال: فضل التواصي بالحق. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الصورة الجامعة لمنهج الإسلام التي وضعت الخطوط الرئيسة للمسلمين في كل زمان ومكان. أولا، أول شيء عليهم بالعلم، إلا الذين آمنوا، فالإيمان تصديق، وهذا التصديق لا بد أن يكون ناتجا عن علم، العلم بالله سبحانه وتعالى. ثانيا، يتولد عن هذا العلم عمل، فثمرة العلم العمل، فإن لم يكن من وراء هذا العلم عملا فإنه عليك لا لك، وإنه حجة الله عليك. عملوا الصالحات وتواصوا بالحق، التواصي بالحق، وهذا مقام الدعوة إلى الله عز وجل. نتواصى بالحق، كل منا يذكر أخاه، كما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، المسلم مرآة المسلم، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. فكل منا نتواصى بالحق حتى نكون خير أمة. ثم هو يتواصى في كل ذلك بالصبر، وإنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا ما يكون من شأن واجب الأخوة الإيمانية، يوالي بعضنا بعضا، فيحب بعضنا لبعض الخير، ويكره بعضنا لبعض الشر. هذا في معنى الموالاة. بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. انظروا، هذه هي موجبات الرحمة، القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثاني إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، طاعة الله ورسوله. هؤلاء محفوفون برحمة الله تعالى، إن الله عزيز فلا يغلب، حكيم فيضع الشيء في نصابه. فلاحظ، إن الله عزيز. ودائما أبدا إذا رأيت صفة العزة فابحث عن معنى الجلال، وابحث عن معنى التعظيم. لماذا يقول ذلك؟ أي إنكم إذا تنكبتم هذا الطريق وابتعدتم عن هذا الصراط المستقيم، فاعلموا أن الله عزيز، عزيز يقهر ولا يقهر، يغلب ولا يغلب، وهو حكيم. وهذا يناسب معنى الرحمة ويناسب صفة الجمال، فهو سبحانه وتعالى في عزته حكيم، وإلا لاقتضى ذلك أن يبطش بكل من خالف أمره في الحال. قال: فضل من سن في الإسلام سنة حسنة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا من أمتع الأحاديث التي نحتاج دائما أبدا التذكير بها، لأنه يرتبط بقضية الاحتساب والنية. انظر، تحيي سنة من السنن الموات مثلا، أو تقيم عمل تكون أنت صاحب قصد الصدق فيه، ففي هذا الحال إذا صنعت مثل هذا الأمر، سننت هذه السنة الحسنة، كنت أنت أول واحد صاحب أول فكرة إدخال مثلا مراوح ومكيفات في المساجد، وبعد كده الناس كلها بدأت تقلده، سن في الإسلام سنة حسنة. لو وقد في الموضوع نية بياخد أجور كل الناس دي، هو صاحب أول مشروع خيري في كذا، هو أول واحد أنشأ دار أيتام في المنطقة الفلانية، هو أول واحد حط في دماغه إن هم يعملوا دار تحفيظ للقرآن، فهو واخد أجور الناس دي كلها، كل اللي بيحفظ القرآن من ساعتها وهو بياخد أجورهم. فيأتي بجبال من الحسنات، يأخذ أجره وأجر من عمل بها بعده إلى قيام الساعة، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، العكس بقى، يبقى هو باب شر، يفتح أبواب الشر، هو أول واحد كان سبب في وجود بعض المنكرات الشائعة الآن، هو أول واحد أمر بأن النساء تخلع حجابها. خد يا عم أوزار الناس دي كلها، هو أول واحد أدخل في ديار المسلمين حانات الخمور وغيرها، خد بقى كل ذلك وما شابه، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، يأخذ وزر وزر اللي معاه كلهم. قال فضل الإصلاح بين الناس، إصلاح ذات البين، وسترون منقبة هذا العمل الضخم. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول لا خير في كثير من نجواهم، والنجوى الكلام سرا، إلا هنا بمعنى لكن، يعني لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في مثل ذلك، إنما أرشدهم إلى الخير فقال الخير في ماذا؟ من أمر بصدقة، لا من تصدق. يا جماعة نجمع شوية أموال ونعمل مثلا كتيب ونفرقه على الناس، أو نعمل حاجة كده تذكر الناس بفضل كذا وكذا من أعمال البر، نعمل صدقة علشان خاطر الفقراء ونجمع مثلا ملابس ونفرقها عليهم، أو صاحب هذه الفكرة أمر بصدقة أو أمر بمعروف بأي فعل من أبواب الخير. إيه رأيكم لو زي ما نقول كده مثلا ننشئ دار أيتام علشان يبقى نأخذ ثواب الكفالة، فأمر بفعل من أفعال المعروف. يا سلام لو إحنا نجتمع كده كلنا ونعمل الناس الأغنياء نوجه لهم خطاب عشان ننشئ مسجد في الحي ده علشان نفتقد لهذا المعنى، أو نحتاج والله نعمل مثلا سبيل السقيا، دي من أعظم الصدقات، وهكذا. أو إصلاح بين الناس، وبطبيعة الحال من أول هذا النوع من الإصلاح الإصلاح بين الرجل وزوجه، أو اثنان متخاصمان لأي وجه من الأوجه فيسعى هو في الإصلاح بينهما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، خد بالك علشان يضع دائما أبدا مسألة الاحتساب هذه، لازم يكون ابتغاء مرضات الله، لأنه ممكن يأمر بصدقة عشان يتقال عليه في الآخر خالص ده رجل ما شاء الله عليه، رجل كويس وفعل للخير و و و و لا يفعله ابتغاء مرضات الله. يصلح بين الناس برضو كده، لأن هذا واجب اجتماعي، هو بيحب الزعامة دي، بتتماشى مع شهوة القيادة عنده، المسألة خفية جدا ممكن تدخل عليه انه يحس انه بقى ايه الرجل الشيخ الكبير بقى، او الرجل صاحب الجاه وسط الناس، فبترضي غروره. لذلك قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. انظروا، أفضل درجة من الصيام والصلاة والصدقة أعظم أعمال البر، الصلاة التي هي عماد الدين، والصيام الذي منزلته في الإسلام معروفة، التي توصل إلى درجة التقوى، والذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عدل له ولا مثل له في الأجر، والذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله عز وجل اختص بأجره إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل ذلك أعظم درجة من الصائم والصدقة التي يأتي الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة، والتي تعظم عند الله عز وجل. اتقوا النار ولو بشق تمرة، الصدقة التي فيها هذه المعاني العظيمة جدا والتي تقدمت معنا. قالوا بلى، ما هو أعظم من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قال إصلاح ذات البين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظل يصلح بين حيين من أحياء المسلمين حتى فاتته الصلاة، فاتته الصلاة التي وكانت صلاة العصر التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن من تركها حبط عمله، فالقيام بهذا الواجب كان أولى حتى لا تشق عصا المسلمين، فهذه أمور شديدة الحساسية في الإسلام. قال فضل تعاون المؤمنين. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. التعاون على البر والتقوى. ومنها هنا تأتي مسألة سد الذريعة، أننا مأمورين بالتعاون على البر والتقوى، فإذا دعيت إلى باب خير وإلى التعاون مع إخوانك في إيصال خير إلى الناس أو في أي عمل بر سارع إليه. وإذا كان العكس، أمرت بفعل معصية من المعاصي، فها هنا ينبغي أن تعرف أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ينبغي أن تنأى بنفسك عن ذلك بالضوابط اللي احنا قلناها من حكمة وحلم ويستعين بالله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه الله عز وجل هذا الابتلاء في دينه. لكن الله عز وجل قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز بحال. واحد عنده محل ملابس وحاطط فيه ملابس تلبسها المتبرجات، يقول لك أنا مالي، ما تلبسها لجوزها، أكيد هذه الملابس هتلبسها النساء الكاسيات العاريات في الشوارع، فهتكون أنت سبب في فتنتها. يقول لك أنا مالي، هو أنا قلت لها البسيها؟ أنت اللي روقت لهذه السلعة، لو ما كانتش موجودة وما بعتهاش ليها ما كانتش هي لبستها، هتروح تجيبها من بره، تروح تجيبها من بره، بس أنت تبقى أنت حفظت نفسك وحفظت المسلمين من هم يرون النساء في الشوارع بهذه المناظر المنكرة. فشوف انت بقى، فله وزرها ووزر من عمل بها. اهو ده سنة في الاسلام سنة سيئة. شوف الوزر عظيم ازاي، مش هو اللي بيبيع الحاجات دي؟ فبيعها حرام بل كبيرة، لانها تؤدي الى كبائر، فبيعها حرام حرام. الوسيلة تأخذ حكم المقصد. الراجل عنده محصول عنب، جاله تاجر الخمر قال له انا المحصول ده تبعي، هتعمل بيه ايه؟ قال انت مش عارف يعني، هشغله في المصنع، مصنع الخمر. قال له خد، انا مالي، ادهوله، بيع العنب حلال حلال، لكن لصاحب هذا المصنع حرام حرام. ويأخذ نفس الحكم، بيعه له كبيرة من الكبائر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله عاصرها ومعتصرها، كل من عمل فيها، إلى أن نصل إلى شاربها، كل اللي أساعد في إيصال كأس الخمر هذا لغاية الجرسون اللي بيدهوله ولغاية المحل اللي بيبيع الحاجات دي، كل دول مشاركين له في الإثم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولو أن المسلمين طبقوا هذا الأمر لانتهت الفواحش والمنكرات في ديار المسلمين، كانت هتبقى على حفنة من الناس، يعني هم بس اللي يريدون الشر. إنما دلوقتي ما كانش وقعنا في المنكرات الشديدة دي، وكانت دائما أبدا المنكرات ما تبقاش معلنة، مش موجودة. اللي بيعمل حاجة بيعملها في الدرة، على الأقل حصلنا باقي المجتمع. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. انظروا كيف شدد الله عز وجل في هذا الأمر، قال واتقوا الله، خافوا الله، اجعلوا بينكم وبين نقم الله وقاية حتى لا تنزل بكم. اتقوا الله ويحذركم الله نفسه، إن الله شديد العقاب. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إذن لا يصح بحال أن تبتعد وتعتزل الناس، ينبغي أن تكون داخل البيئة المؤمنة، لأن أخاك يأخذ بيدك ويشد عضدك، وكذلك شأنك معه، أنت أيضا تشد عضده وتأخذ بيده. غير هذا إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فضل مواساة المؤمنين بعضهم بعضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، كأن يقضي عنه دينا، كأن يعين فقيرا محتاجا، كأن يسعى في تزويج فقير أو فقيرة ينفس عنه كربة من هذه الكربات، كأن يسعى في رد مظلمة عنه، هذه كلها تنفيس لكربات من كرب الدنيا عليه. يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجزاء من جنس العمل، والله كريم ولن تجد أكرم منه. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وما أكثرها، كربة عند الحش، وكربة عند الوزن والميزان، وكربة حين السير على الصراط، كربات. فينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فأكثروا من التنفيس كربات المسلمين، واسعوا في قضاء حوائجهم لتنالوا هذا الأجر العظيم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا رجل ابتلي بفقر أو بحاجة شديدة حتى وصل إلى حد الإعصار، تعسر أمره تماما لا يستطيع، فيأتي هذا وييسر عليه أمره، فيكون أيضا الجزاء من جنس العمل، فييسر الله عز وجل عليه أمره ها هنا في الدنيا والآخرة. فكما كان رحيما بالناس فالله أرحم به من أي أحد. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإياك وفضيحة المسلمين، كان بعضهم يقول إني لأتناكر بصري ولا أقول إلا خيرا، يبقى شايفه مثلا كده يقول لا لا لا هو الموضوع مش كده، ماشي مع واحدة متبرجة يمكن أخته ولا يمكن كذا يمكن كذا، لا لا لا الأخ مش كده إن شاء الله، مش أول ما يشوفه بقى كده يقول شفتش كان ماشي في الشارع ومعاه مش عارف مين اتفتن في دينه، ما يفضحه، ممكن يبعث له حاجة يرشده من غير ما يفضح حاله، دعوته بشكل غير مباشر حتى يصل إلى ما يريد. يستره، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا كان المرء في عون أخيه كان الله له معينا ناصرا هكذا أبدا. إذا أردت أن يعينك الله، أن يوفقك الله، فخذ بيد أخيك يفتح الله عز وجل عليك. فضل عيادة المريض. عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، ثمارها وأشجارها. من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. فهذا فيه بيان لفضل عيادة المريض، وأنه من الأسباب الموجبة لدخول الجنة للعبد إذا خلصت نيته لله سبحانه وتعالى، فعاد هذا المريض ابتغاء وجه الله تعالى. وفي الباب أحاديث كثيرة في فضل عيادة المريض، من نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا خاض في رحمة الله، فإذا جلس عنده اغتمس فيها. فهذا فيه بيان إلى أن عيادة المريض أيضا من أفضل الأسباب الموجبة لرحمة الله سبحانه وتعالى وتنزلها على عبده. ومنها أيضا أن الذي يعود المريض هو في معية الله سبحانه وتعالى، وطالما هو في معية الله فهو محفوف بحفظ الله، وهو مكلوء بعناية الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل في الحديث القدسي قال: عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. وفي غير ذلك قال الله: لوجدت ذلك عندي. أما في حال عائد المريض قال: لوجدتني عنده. قال أهل العلم: ذلك لأن الله عند المنكسرة قلوبهم، الله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم. وفي هذا بيان لعظم شأن عيادة المريض في ديننا. فمن عاد مريضا في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، فإن عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. في هذا بيان إلى أنه على سبيل مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته، فإن الملائكة تظل تدعو له بالرحمة وبالمغفرة. فعيادة المريض لها ثواب عظيم، وينبغي ألا يفوت على العبد شهر حتى يعود مريضا. إن أخبر عن ذلك لزمه، وإن لم يخبر يذهب إلى إحدى المستشفيات أو نحو من هذا يحصل هذا الأجر العظيم. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ذات مرة فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم مريضة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في عبد في يوم حتى أدخله الله الجنة. قال: فضل الصدقة. قال الله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فهذا فيه بيان لعظم شأن الصدقة. إن الله عز وجل يقول: إن المصدقين، هكذا بصيغة المبالغة دلالة على عظم نفقتهم في سبيل الله تعالى. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. أما تلاحظون أن الصدقة من نفس باب الصدق، كأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. الصدقة برهان عظيم ودليل خطير على تمكن الإيمان في القلب، لأنك حين تتصدق لله تعالى وتبذل له، فإنك حينئذ تضحي بشيء غالي على النفس، ألا وهو المال. فالمال عزيز وحبيب إلى النفس، ألم يقل الله تعالى: وإنه لحب الخير، أي لحب المال، وإنه لحب الخير لشديد. وقال: وتحبون المال حبا جما، حبا عظيما كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم فتنة، وفتنة أمة المال. إذن حين تضحي أنت الآن بالمال وتتصدق ابتغاء وجه الله تعالى، ويكون هذا في شأن الصدقة التي هي ليست واجبة عليك بخلاف الزكاة، فأنت حينئذ تخرج شيء تبذله في سبيل الله، تبتغي بذلك رضوان الله تعالى وتبتغي بذلك رضا الله عليك، فهذه لها أجر عظيم عند الله عز وجل. والله عز وجل يتكفل لك في المقابل بألا ينقص مالك، ما نقص مال من صدقة، كما أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. لكن تحتاج إلى يقين. ألم يقل الله تعالى في الحديث القدسي: ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال أنفق بلال، ولا تخشى من ذي العرش إقلال. حتى تخرج أنت ولا تدخر وتضبط المسألة تحتاج إلى يقين وتوكل، وتحتاج إلى انضباط فقهي في المسألة، فلا يخرج هذا عن حد الاعتدال. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ما يبقاش هو ينفق جميع المال ولا يترك شيء لأهله، لابد أن يكون منضبطا في مثل هذه الأمور. لكن المسألة بقى أن الناس مثلا كل واحد بيبقى مدخر له مال معين، ده شايل له قرشين في البنك، أهو دول قرشين للزمن. أهي الفكرة دي بقى، أهي الفكرة دي أصلا هي دي المطلوب أنها ما تبقاش موجودة. الله يتكفل بك ويرزقك من حيث لا تحتسب. لكن إذا ادخرت مال أرصدته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ما أرصده لدين. ترصده لدين، واحد عليه دين معين، أو واحد مثلا عايز يعمل عمل أعمال البر، واحد عايز يحج مثلا، فبيدخر له مال، لأنه المال النهاردة ما يقدرش مرة واحدة يمسك مبلغ 20,000 ولا 25,000 ولا 30,000 جنيه مرة واحدة كده، فيحتاج أن هما يدخرهم على وقت، فده رصده لدين الله في رقبته أن يحج أو أن يعتمر أو نحو من هذا الأعمال، درس مال علشان يتزوج به. إنما بقى هو الفلوس اللي هي إيه، اللي هي متشالة للزمن، دي هي دي الفكرة اللي إيه مش مطلوب تبقى موجودة. الله عز وجل يتكفل به، ما تبقاش أنت حاسس إن الأمان والضمان في وجود رصيد في البنك، الأمان والضمان في أن تكون في معية الله سبحانه وتعالى. مين بقى يقدر يوصل للمرحلة دي؟ ليس أي أحد، مش اي حد يقدر يوصل لمقام التوكل العالي قوي ده ويبقى فاهم ان ربنا هيرزقه وانه اذا احسن التوكل على الله تعالى سيعطيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ففي الصدقة امور عظيمة وفضائل كثيرة، لذلك ينبغي ان يلتزمها ايضا العبد. هكذا اذا كنا بنقول في عيادة المريض لا يمر عليه شهر فلا يمر عليه اسبوع دون ان يتصدق بصدقة ولو كانت يسيرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، وسبق درهم 1000 درهم تخرج انت تتصدق بربع جنيه بجنيه، فينميها الله لك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ينمي احدكم فلوه، زي ما بالظبط كده المهر الصغير تلاقيه يقعد يربي فيه يربي فيه يربي فيه لغايه ما يبقى حصان اصيل حاجه ينتفع بها. كذلك تاتي يوم القيامه وقد نماها الله له فيجد جبل حسنات لا يدري من اين اتاه هذا، كان هذا بصدقه يسيره جدا. فاذا كان الناس تستثمر مع بعض الكبار المستثمرين يديله شويه فلوس عشان يشغلها له علشان يرجع له بعائد كويس يعيش منه، فالله عز وجل اكرم من كل احد. وأقرضوا الله قرضا حسنا، من الصحابة الذي نزله؟ أبو الدحداح، لما نزلت هذه الآيات أقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فقال أقرضت حائطي ربي، الإقراض معناه تسلف، فقال الله يطلب منا القرض، ربنا بيطلب منا القرض؟ قال نعم. تصورها أنت دي، بص الصحابي بيفهم إزاي، يا نهار أبيض، الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال أقرضت ربي حائطي، خلاص البستان بتاعه والجنينة بتاعته اللي كانت ثروة عظيمة جدا في المدينة تقدر بالملايين، الآن ده متر في المدينة دلوقتي المتر مش عارف بكام بأرقام فلكية عشان تاخد بس متر في المدينة، فدلوقتي هو بقى أقرض ربنا سبحانه وتعالى كل الحائط. قال ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. مين بقى اللي عنده دي سرعة رد الفعل دي، انه تنزل الايه تقال له كده خلاص، ولا بقى يحسبها ولا يفكر فيها ولا ايه ده ولا ايه، انتهينا. وزوجته من الناحيه الثانيه تقول له نفس الكلام، هذا لم يعد في زماننا هذا، صار الشح والبخل والحرص الشديد على المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر ما ذئبان جائعان بافسد لحال المرء من شده حرصه، شديد الحرص على انه يبقى معاه كذا ومعاه كذا ومعاه كذا، ولو الدنيا ما بقتش كده هيضيع ومش هيعيش وهيحصل له وهيجرى له. المال ماله، اذا اراد ان ياخذه الان اخذه، بس كل واحد بطريقته برضه. فضل السماحه في البيع والشراء والاقتضاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. الأمور الثلاث، الأول في هذا الحديث دلالة على أن من الأسباب الموجبة لرحمة الله سبحانه وتعالى، احنا كل شوية نقول اهو النهاردة أسباب لرحمات الله تعالى، عيادة المريض ودي السماحة في البيع والشراء، ودايما نقول الرحمة دي البنزين اللي بيشغلك، عمرك ما هتشتغل إلا لما تتنزل عليك رحمة، ما نزلتش الرحمة هتلاقي نفسك واقف ولا عارف تعمل أي حاجة، الرحمة تنزل تلاقي نفسك فايق وعايز ونشيط وعايز تشتغل وتعمل حاجة تاني ما تقدرش تشتغل بعد كده. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وفي السماحة معنى السعة، سعة الصدر، سمح واسع الصدر، إذا باع وإذا اشترى فتظهر عليه البشاشة، فهو ليس بالفظ ولا بالغليظ ولا بضيق الصدر ولا هو بالغضوب، البيع والشراء يقتضي هذه المعاني، عشان كده بيرشده خليك سمح تتنزل عليك رحمات الله تعالى. الناس بقى والفصال والكلام، فالواحد خلاص يعني من طريقة التعامل نفسها بيضيق صدره، فبيقول له لا لا لا عليك بمثل ذلك، عامل الله تعالى فيهم لا تعامل الناس للناس. سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، بمعنى أنه إذا كان بينه وبين أخ له خصومة فاقتضاه، بمعنى أنه يعني اختصما إلى القضاء في هذا الأمر، فإذا اقتضاه خاصمه قضاء، فينبغي أن يكون سمحا في تعامله هذا أيضا. هذا أمر من الأمور التي تضيق بها الصدور، يرشده إلى أن يتسع صدره في هذا المقام أيضا حتى ينال رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: فضل الجهاد والهجرة والنصر في سبيل الله عز وجل. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية تبين أنه لا يمكن أن يستوي من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه بمن قعد عن الجهاد ولم يكن عنده عذر شرعي يجعله يتخلف عن الجهاد، غير أولي الضرر الذين بهم هذه الأعذار التي تمنعهم من الجهاد. قال الله: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فكل هذا الثواب العظيم ينتظر المجاهدين في سبيل الله تعالى. اختصهم الله عز وجل بالدرجات العلى، واختصهم الله عز وجل بأن تتنزل عليهم المغفرة وتتنزل عليهم الرحمة. وقد تقدم معنا في هذا الباب بيان فضل الشهادة في سبيل الله تعالى وبيان عظم قدر الجهاد. قال الله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وفي هذا الباب أحاديث أيضا في عظم شأن الجهاد في سبيل الله تعالى. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. وقال: أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. احنا بنقول ان من اشد الغرائز والشهوات شهوة التميز، غريزة ان هو يبقى متميز ومتفوق على الناس، فتجد الشرع يعالج هذه المسألة، فتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يحبب الناس في بعض الأعمال عن طريق هذه الغريزة. تبقى عايز تبقى أنت أحسن واحد، بس كل واحد شايف أنه هو أحسن واحد في مجال معين وده بيرضيه. أنا أحسن واحد في الشغل، أنا أحسن واحد في وسط إخواتي، كل واحد بيبقى ليه شريحة كده معينة هو شايف أنه هو أفضل في هذا المقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشده فيقول: أفضل الناس، عايز تبقى أحسن واحد يا عم، أفضل الناس من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. هذا يعتزل الفتن ويبتعد عن مخالطة الناس فيما يختلطون فيه ويتسبب ذلك في وقوعهم في المعاصي والمخالفات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي، السياحة معناها مفارقة البلدان التي توجب ترك الجمعة والجماعات، إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء، أي راحتك وذكرك في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الناس منزلة؟ رجل ممسك بعنان، أي بلجام، بعنان فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل. ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي. رجل يسأل بالله، بالله عليك، بالله عليك كذا. أنا حتى بقول الكلام ده في حق الجماعة الشحاتين والحاجات دي، أقول لهم: يا جماعة نعم، غلب على ظنك أنه كذلك، لا تعطيه، لكن أحيانا أعطيه لتستفرغ من نفسك البخل، سأل بالله فتعطيه. قال صلى الله عليه وسلم: لقيام رجل في الصف في سبيل الله عز وجل ساعة أفضل من عبادة 60 سنة. شوف بقى، 60 سنة قيام وصيام، ساعة تقفها في الصف في سبيل الله تبلغ هذه المنزلة. لموقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. يمكن يقعد يذب عن الإسلام وممكن ما يقدرش يعمل كذا وكذا وكذا وكذا من الطاعات، لكنه بمنزلة عظيمة جدا عند الله تعالى إذا أفنى عمره في سبيل الله تعالى. قال: فضل الزيارة في الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ تريد أن يكون لك في مقابلها شيئا، هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله، أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. يا هذا سبيل يسير لنيل أعظم الدرجات، محبة الله جل وعلا. إن الله قد أحبك كما أحببته فيه، أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله سبحانه وتعالى. فلو بلغت هذا يبقى ربنا هيحبك، ولو ربنا حبك يبقى كل مشاكلك انتهت. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، كل حاجة انتهت، خلصت المشكلة. عندك ايه المشكلة؟ مشكلة الشهوة. خلاص يا رب أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يحميك. عندك ايه المشكلة؟ عايز تتجوز؟ طيب يا رب جوزني، ولئن سألني لأعطينه. ايه المشكلة؟ الفلوس مش ماشية، يبارك لك في القليل ويبقى تحس ان انت معاك قد كده وانت معاكش، او يبعت لك يرزقك من حيث لا تحتسب. ايه المشكلة؟ الان متضايق، في اي مشاكل نفسية، في اي كذا، خلاص ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. خلاص اذا احبك انتهت كل مشاكلك في الحياة. ليس العبرة بان تريد، انما العبرة بان تراد. فليس العبرة بان تحب، انما العبرة ان تحب. لكنك اذا احببت باخلاص فاعلم انه قد احبك قبلها، تحبه خالصا، تحبش حد زيه أبدا. إذا وصلت إلى هذه المنزلة فاعلم أن الله قد أحبك قبلها، لأن الله قال: يحبهم، هو اللي حب الأول، ويحبونه، ثم بعد ذلك هم يحبونه. إذا وصلت إلى هذه المنزلة إنك تحب ربنا محبة لا تدانيها محبة، وفي هذا تزهق الأنفس والأموال والأولاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأننا نحن: يأتي قوم من أمتي يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. يعني تبقى لحظة بس انك تشوف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تدفع لها دي فلوسك كلها، تضحي بعيالك بكل شيء، بس تشوف بس النبي صلى الله عليه وسلم: لو رآني بنفسه وماله. فلو وصل إلى هذه المنزلة العظمى في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، انه يضحي في سبيل انه ربنا يحبه، انه ينال محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا طريق يسير اخر، انك تحب الواحد وما تلتفتش بقى لاي مصلحة منه خالص. يعني برضو فلان بينفع في الموضوع الفلاني، برضو يعني هو اخ طيب جدا وظريف وحلو وانا بحبه في الله، وتحس كده انه ظريف، بس برضو بيسلك لنا برضو امور فتمشي مع الموضوع. يعني ساعات برضو يبقى كذا، برضو الواحد ممكن لو احتاج حاجة ممكن يقول له يجيبها له بتاع، يبقى الاخ حلو وظريف فيحبه ويقول لك انا بحبه في الله قوي قوي، يعني ما فيش بعد كده. عشان كده لا تدخلوا مثل هذه الامور في تعاملات الاخوه، ما يبقاش عايز منه حاجه، ما فيش منه اي مصلحه، اي مصلحه. لا يحبه الا لله، يتذكر معا الطاعه، ياخد بايديه وهو ياخد تاني بايديه، يذكروا بعض بشيء من طاعات ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نصوم بكرة الخميس، عايزين ان شاء الله ربنا يفتح علينا ونصوم كده عشان نبقى نستعد لرمضان وكذا وكذا وكذا. احنا عايزين برضو نظبط ورد. انا سمعت حديث جميل قوي بيقول: اللي يقيم الليل بمئة آية يكتب من القانتين، يبقى بمنزلة عظيمة جدا، ويكتب عند ربنا خاشع ومتذلل ومنكسر، ويبقى حاجة جميلة. وعايزين والله نعمل حكاية، انا مش عارف اعملها، يلا نساعد بعضنا ونذكر بعضنا نعمل كذا ونعمل كذا، بيعينوا على الطاعة. انا سمعت الحديث الفلاني جميل قوي بفضل كذا وكذا وكذا، الشريط الفلاني ده اسمعه ده جميل جدا كده. يعني الله المستعان. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد ان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. شفته؟ من عاد مريضا، ادي حاجة كمان في عيادة المريض جات لنا، انه تبقى سبب عظيم اهي في من اسباب دخول الجنة، وكذلك الزيارة في سبيل الله. فبرضه كده يبقى لك كل اسبوع، كانش يبقى على الاقل يبقى كل شهر زيارة اخ في الله تزوره، مش عايز منه اي حاجة غير ان انت والله جيت على بالي وانا بحبك في الله وانا كذا، وتخبره بمثل هذه الامور فتنشرح بها الصدور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. وجبت محبتي للمتحابين في، الاثنان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، وتجالسا في الله، ما جمعهم إلا رضوان الله تعالى وإلا محبة الله تعالى. متجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في، بذلا